هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر اللبناني خليل فرحات في بيروت عام 1919، وعاش فترة من الزمن قرابة 10 سنوات مهاجرا إلى بلدان إفريقية، ثم عاد إلى وطنه وواصل دراسته وتعليمه بالمراسلة حتى حصل على شهادة من جامعة مونبلييه. عمل بعدها مدرسا وأخذ يمارس إبداع الشعر وكتابة المقالات الأدبية والتاريخية، وقد صدر له من الدواوين تباريخ وهي الكتاب وقصائد إفريقية ومن الأعماق وفي محراب علي والفارس والأبراج. ويتميز شعره بالتنوع الإيقاعي كما ينبئ عن ثقافة مكثفة ورصيد لغوي ومعرفي متشعب. وكان رحيله عام 1994. من قصيدته الطويلة التي سمى باسمها أحد دواوينه وعنوانها هي الكتاب، يقول خليل فرحات: جاءت مع الفجر مثل الفجر تزدهر، فالدرب من در أذيال لها عطر، وفي الربا رجع تسليم وعندلة، وفي المروج على أسمائها سكر. أميرة موكب الأشواق موكبها، وفي الحداة الصبا والطير والزهر، وفي الأغاني إن غنت على غيب بعض سرات وبعض أنجم زهر، وفي الأحاديث مرصود ومنعتق كأنها سامر في جنة ثمر، تحكي الخمائل أشكالا مباهجها، وفي المقاصير عن آلائها سير، طرية اللمح في دل سريرتها على مخابرها النعماء تنسدر، أبهى مسافرة والحب حارسها، يا ليت حجك عاد اليوم يا عمر. وهل أعوج على أسرار فتنتها، هذه الجواهر لم يحلم بها بشر، هيفاء ترب العشيات التي ابتردت عند الينابيع، والأطياب تنهمر، غينانة كالأماليد التي شربت من راحتين فراق الزهر والثمر. ¶¶ الشاعر اللبناني خليل فرحات في قصيدته هي الكتاب: زهراء مثل الدمى في ذهن خالقها، بها يطيب الهوى والليل والسهر، جميلة ما الجميلات التي عهدت إلا الجداول، وهي المارج البحر. قالوا هي البحر، هل قول يجددها؟ هذه التي جوهر الأشياء تأتجر، رقيقة رقة الترجيع في وتر، وهي الرمين إذا يغرورق الوتر، وهي الرجاء فلا يأس يدمرها، وهي الرمين إذا يغرورق الوتر. تختال في بردتين العمر عندهما حلم يمر، وتحلو بعده الذكر، كمثل بيت قصيد جن شاعره لما اغتلى النغم فيه واعتلت صور. حورية؟ لا، بل الإلهام كنيتها، والملهمون ملوك الكون إن ذكروا. حسناء لا ينتهي عن حسنها نظر، ولا ترى مهربا عن كنهها الفكر. في الخالدين أمير الشوق منتظر إقبال مبحرة، والمجد منتظر. تحكي حكايا النهى حتى إذا شهقت تلك الذرى، فحكايا القلب تنتثر. إنا على فرح فالموج ملتئم، إنا على حزن فالموج منشطر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.